تكسيني على بالي يا غاوه على بالي يا غاوه خليكي على بالي يا غاوه على بالي يا غاوه تكسيني حبيني على بالي يا غاوه على بالي يا غاوه تكسيني حبيني كلامي واسمعيني لما كل كلمة مني ليكي بتوصف معاني حبنا خليكي قولي حياتك يا حبيبي أنا عمري ما ارتاح إلا بيكي نعيش سوا طول عمرنا احساس مش هبالي استنى الصيف ويجي واحب فيكي واغني ليكي واكون صريح بحبي ليك حسيني حسي بكلامي واسمعيني اكل كلمه مني ليكي توصف معاني حبينا حبي ليك أفلا زي الأغاني تملا كل الحال أمر الدول والعين قلبي بيسألني عليك.